ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا ربطت به أبطل يا ربنا حسدا شديدا ربطت به وعقدت به وعقدت به أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا حسدا شديدا ربطت به أبطل يا ربنا حسدا شديدا ربطت به وأسحارا مأكولة وأسحارا مشروبة وأسحارا مأكولة وأسحارا مشروبة وأسحارا مدفونة وأسحارا مدفونة. أبطل يا ربنا سحر الأقارب أبطل يا ربنا سحر الأقارب وحسدهم الشديد وحسدهم الشديد وحسدهم الشديد وآثار عيون فيهم وعليهم وآثار عيون فيهم وعليهم مربوطة في الأجساد مربوطة في الرؤوس مربوطة على الأخلاق مربوطة على الأخلاق مربوطة في القلوب. أبطل حسد الربطوا به أبطل أثر عيون الربطوا بها وأسحارا عظيمة. أبطل يا ربنا الأسحار عليها السحار اهلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر عيون عيون نظرت نظرت فأثرت أبطل أثر عيون على حسن جسم وقامة وعلى الجمال وعلى الكمال وعلى نعمة وحكمة على نعمة وحكمة وعلى عقل رزيد وعلى فكر سديد وعلى الجمال والكمال وعلى نعمة وعلى نعمة. أبطل حسدا وآهار الوحيد على المال والولد، على المال والولد، على المال والولد، المال، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. أبطل أثرا موروثا من الأم في أولادها، موروثا ومقترنا ومشتركا على الأم وأولادها، في الأم وأولادها من أثر الحسد الشديد والعيوب، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله، إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك، أعطيناك الكوثر، ورفعناه مكانا عليا. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق، لعلى خلق عظيم. أبطل يا ربنا عينا ربطت فيها، عينا ربطت فيها، وحسدا ربطوا به، وحسدا ربطوا به، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أبطله يا ربنا، احلل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل سحرا في الجسد، في الجسد معقودا ومربوطا، في البطن، في البطن أكلت وشربت، في البطن مأكولا ومشروبا، تجمد في البطن، تجمد في البطن، تجمد في البطن، واستشرى في الدم، واستشرى في الدم، نبت عليه اللحم، نبت عليه اللحم، وفي سويداء القلب. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر خفي مخفي، أبطل سحرا خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل. أظهره يا ربنا وأبطله يا مولانا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان، متى كان، وكيف كان، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا حسدا شديدا، أقضي يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم. أقضي يا ربنا حسدا ربطوا به، أقضي يا ربنا حسدا ربطوا به، ربط في قلوبهم، ربط على أجسادهم، على عقولهم، على عقولهم، ربط في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب وفي الصدر. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أثر، عين عين عين عين عين، ربطوا به ربطوا به، ربطوا به ربطوا به، ربط في قلوبهم، أطل يا ربنا أثر، عين عين عين عين عين، ربطت في القلب، ربطت في القلب، ربطت في الصدر، في الصدر في الصدر، ربطت في القلب، في القلب في القلب، في القلب في القلب، في القلب على الخوف، خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف على خوف، خوف خوف خوف خوف خوف وفزع وفزع وروع شديدة وروع شديدة وروع شديدة وروع شديدة. أقضي يا ربنا هذا الأثر أثرا عظيما على الخوف، خوف خوف خوف خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أقضي يا ربنا أثرا عظيما على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، على الرهبة على الرهبة، على الرهبة على الرهبة، على الروع الشديد. ذهب عن إبراهيم الروع. أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا قوية، ربط على الخوف، على الخوف على الخوف، والخشية خشية خشية وروع وروع ورهبة ورهبة ورهبة ورهبة، بطل ما كانوا يعملون. أطل أثرا في القلب، أطل يا ربنا أثرا في الصدر، في الصدر في الصدر، أطل يا ربنا أثرا، عين عين عين عين وحسد، عين وحسد عين وحسد، ربط في القلب، ربط بالقلب، ربط على الصدر، ربط بالصدر، بالصدر بالصدر، على ضيق الصدر، على الهم والغم والكرب الشديدة، على الهم والغم والكرب الشديدة، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على الهم، على الغم، على التفكير، على التفكير، على التفكير، على التفكير، على التفكير، في إيذاء النفس، في إيذاء النفس، على التفكير بالانتحار، على التفكير بالانتحار، على التفكير بالانتحار، على التفكير السلبية، على التفكير السلبية، على التفكير السلبية، على التفكير، على التفكير، على التفكير، على التفكير، أثر أثرًا عظيمًا، أثر حسد وسحر وعين، ربط في الرأس في الرأس، عقد على العقل، عقل، عقل، عقل، عقل، عقل، عقل، عقل، على العقل، على العقل، على العقل، العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، على العقل والإدراك، وعلى النظر، وعلى النظر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر، وعلى السمع والبصر. أطل يا ربنا أثرا قوية، أطل يا ربنا أثرا عظيمة، شديدة شديدة، أطل يا ربنا أثرا عظيمة، ربطوا به ربطوا به، عقد فيهم عقد فيهم، أطل يا ربنا أثرا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، من أثر السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والعيون، والحسد والعيون، على حسد اسم وقامة، على حسد اسم وقامة، في البطن في البطن مربوطة، مربوط في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، والصدع عورة بيضاء، على رغوة رغوة رغوة رغوة رغوة، على بلغم بلغم بلغم بلغم، على دم وبلغم، على دم وبلغم، على دم دم دم دم دم دم، على علاقة علاقة علاقة علاقة علاقة، في الصدر في البطن، في الصدر في البطن، على علاقة علاقة، سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد، تكون من أثر السحر والحسد والعين والحسد والعين، ربط ربط في البطن، عقد في الصدر، عقد في القلب، عقد بين الضلوع بين الضلوع بين الضلوع، عقد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر، الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، من الرأس من الرأس، من الجسد من الجسد، من الرأس من الرأس، من الرأس من الرأس، أطل يا ربنا أثرا في الرأس، على دوخة وصداع وعلى التشنج والصرع، أطل يا ربنا أثرا في الرأس، في الرأس في الرأس، في الرأس في الرأس، في الرأس في الرأس، وفي القلب وفي الصدر، وفي القلب وفي الصدر، وفي البطن وفي البطن، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، في الرأس في الرأس، أطل يا ربنا أثرا حسد وعين على الجمال، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، أطل يا ربنا أثرا حسد، حسد وعينه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على جمال الشعر، على جمال الشعر، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على جمال الشعر، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الوجه، أطل يا رب أثرا قوية، أطل يا رب أثرا عظيمة، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على جمال الشعر، على جمال الوجه، على جمال الوجه، بطل ما كانوا يعملون. أطلع مثلا قوية على جمال الوجه، أطلع مثلا حسد وعين على عقل الرزين، على عقل الرزين، على عقل الرزين، على فكر سديدة، على فكر سديدة، على فكر سديدة، أطلع مثلا حسد، حسد شديد وعيونه، ربطوا به ربطوا به، ربطوا به ربطوا به، ربطوا به ربطوا به، ربط على العقل، على العقل، على العقل، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك، على الإدراك. أطلع ربنا ترى حسد، حسد وعين ربطوا به ربطوا به، ربطوا به ربطوا به، ربط ربط في الرأس، حسدا رب مربوطا في الرأس، عين مربوطة في الرأس، أي أي أي أي أي أي أي أي مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، عين عين معقودة معقودة معقودة في الرأس في الرأس، على العقل على العقل، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب، فك مرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، أطلع ربنا السحر العظيم والحسد، الحسد فينا عليهم يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون بطل، أطلع ربنا السحر العظيم والحسد. والحمد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا الصحيح العظيم والحسد والحمد الدفين عليهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين مربوطه مربوطه معقوده معقوده عين مربوطه معقوده عين مربوطه معقوده عين مربوطه معقوده عين مربوطه معقوده في الراس في الراس في الجسد في الجسد مربوطه معقوده في الراس في الراس على الجسد على الجسد على على على رشاقة وعلى أناقة على رشاقة وعلى أناقة وعلى حس جسم وقامة وعلى حس جسم وقامة وعلى حس جسم وقامة فقد يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط كلها فكها فكها فكها فكها فكها اللهم اطلع ربنا اثرا عظيما اثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين اطلعها اطلعها اطلعها اطلعها اخرجها اخرجها اخرجها ومن عليها اخرجها ومن عليها اخرجها ومن عليها اخرجها ومن عليها اخرجها ومن عليها اخرجها ومن عليها يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا السحر مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة مربوطة مربوطة معقودة معقودة وحسدة حسدا مربوطة حسدا معقودة حسدا مربوطة حسدا معقودة مربوط مربوطة أطل يا ربنا عين عين عين عين عين مربوطة مربوطة في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر مربوطة مربوطة على النفسية على النفسية على العصبية على العصبية مربوطة مربوطة على الغضب على الغضب الشديد على الغضب الشديد على العصبية نرفزة على العصبية نرفزة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد أطل يا ربنا حسدا مربوطة مربوطة مربوطة حسدا مربوطة حسدا معقودة حسدا مربوطة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة في الأم للأولاد في الأم على الأولاد على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة على صلاح الأولاد على صلاح الأولاد على نجاح الأولاد على جمال الأولاد على شياخة الأولاد على جمال الأولاد على صحة الأولاد على عافية الأولاد أطل يا ربنا أثر مربوطة أثر حسد وعين مربوط في الأولاد في الأولاد مربوط في الأولاد في الأولاد مربوط في الأولاد على نجاحهم على نجاحهم على نجاحهم على تفوقهم على تفوقهم على نعمة أعطيتهم على نعمة نعمة على نعمة نعمة على صلاح على شياكة وأناقة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الدفينة بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا أثر حقد حقد حقد عليهم حقد عليهم حقد فيهم حقد عليهم حقد حقد حقد وحسد حسد حسد حسد حسد عليهم حسد فيهم حسد عليهم حسد فيهم أطرف يا ربنا بحولك وقوتك أطرف يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرسوشا، منثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في هذا البيت في هذا البيت، في المدخل في المدخل، في المدخل في الدرج في الدرج، في الأسانسير في الأسانسير، في الأسانسير في الأسانسير. أبطل يا رب سحر داخل البيت، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا رب أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد على حسن جسم وقامة. حسد يرنا ثرى حسد، حسد قوي عظيمة، حسد قوي عظيمة. بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حصل يا ربنا السحر العظيم، حصل يا رب الحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. حصل يا رب السحر مربوطة وحسد مربوطة، حسد مربوطة، حسد مربوطة في الجسد، حسد مربوطة في نعمة، حسد مربوطا على حكمة، حسد مربوطا على العقل، على العقل الرزين والفكر السديد. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين مربوطة مربوطة، عين مربوطة في القلب، عين مربوطة في البطن، في البطن في البطن في البطن في البطن. فكها يا ربنا، عين مربوطة في البطن، عين عين مربوطة في البطن. أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين مربوطة ومعقودة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن، معقودة في البطن، معقودة في البطن، مربوطة بالسر، مربوطة برأس المعدة، مربوطة بالسر، مربوطة برأس المعدة. ملو أطل يا ربنا أثر عين، أي مربوطة مربوطة، أي معقودة معقودة، مربوطة مربوطة، مربوطة في البطن، مربوطة بالسر، مربوطة برأس المعدة، مربوطة بالكليتين، بالكليتين، والحال بين المثانة، والحال بين المثانة، مربوطة برحمها، مربوطة برحمها، مربوطة بفرجها. حطنا سر حسد، حسد عين، مربوطة برحمها، مربوطة برحمها، مربوطة برحمها. حطنا سر حسد، حسد عين، عين عين عين عين عين قوية قوية قوية. أبطلها يا ربنا وحللها، أبطلها يا ربنا وحللها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب أثرا، أثرا عظيما، أثر الحسد الشديد، أثر العيون اللامة، أثر الحسد الشديد، أثر العيون اللامة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أحل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط يا ربنا كلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد، عقد عقد عقد مخدومة ومحروسة، محروسة محروسة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا كل العقد. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وكل واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا واشربوا، كل واشربوا كل واشربوا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا أثر، أثر حسد، حسد حسد شديد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. سببت عصبية، عصبية شديدة ونرفزة، عصبية عصبية ونرفزة ونرفزة ونرفزة ونرفزة بين الأمة وأولادها، بين الأمة وأولادها، بين الأمة وأولادها. خصام خصام، جدال جدال، ورفع الصوت رفع الصوت رفع الصوت رفع الصوت. عصبية شديدة، عصبية شديدة، عصبية شديدة. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا رب أثر عين عين عين عين وحسد، عين وحسد، مربوطة معقودة في الرأس وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد مربوطة معقودة. على النفسية، على النفسية، ولأجل العصبية، على النفسية على النفسية على النفسية، ولأجل العصبية، ولأجل العصبية معقودة ومربوطة في القلب. على على الخوف، على الخوف، خوف خوف خوف خوف في الصدر، في الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر. على الهم والغم والكرب الشديد، على الهم والغم والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد، والكرب الشديد. على ضيق ضيق ضيق ضيق ضيق، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في البطن في البطن، في البطن في البطن، في الصدر في الصدر، الصدر وفي البطن وفي البطن وفي القلب وفي الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة مربوطة عين مربوطة في الظهر عين مربوطة في الظهر خطر يا رب عين عين مربوطة في الظهر عين مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة عين مربوطة معقودة معقودة عين عين عين وحسد مربوطة مربوطة معقودة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة معقودة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة معقودة في الظهر في الظهر في القلب في الصدر في البطن في الفرج في اليدين في الرجلين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في الرجلين في اليدين في العصب في العصب في الدم دم دم دم دم دم دم في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب في الدم وفي العصب وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة كلوا واشربوا واشربوا وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا وحسدا شديدا وترى عيون عيون عيون عيون نظرت عيون عيون عيون نظرت فاسرت اطره يا ربنا اثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون